أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الرابع من شرح الكتاب الأول من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن أقسام المنطوق وأقسام المفهوم، وعرفنا أن المنطوق هو المعنى الذي دل عليه اللفظ إما بالمطابقة وإما بالتضمن. والمنطوق قسمان، منه منطوق صريح ومنه منطوق غير صريح. المنطوق الصريح قد يكون لفظا، قد يكون نصا، وقد يكون ظاهرا، وقد يكون مجملا. وأما المنطوق غير الصريح فهو ما دل عليه اللفظ بالالتزام. هو على أقسام ثلاثة أيضا. فدلالة الالتزام إما أن تكون اقتضاء، وإما أن تكون إشارة، وإما أن تكون تنبيها. هذا فيما يتعلق بالمنطوق. أما المفهوم، قلنا المفهوم هو معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق، فاللفظ لم يدل عليه مباشرة، ولكن انتزع المعنى من السكوت عن بيانه. مثال ذلك إن جاءك زيد فأكرمه، فالمنطوق هو وجوب إكرام زيد عند مجيئه، هذا مأخوذ من اللفظ مباشرة. أما المفهوم فهو لا تكرم زيدا إن لم يجئك. وذكرنا أن المفهوم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول من أقسام المفهوم مفهوم الموافقة، والقسم الثاني هو مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة هو أن يوافق المفهوم المنطوق في الحكم، وهو على نوعين، إما أن يكون أولويا وإما أن يكون مساويا. وأما مفهوم المخالفة فهو أن يخالف المفهوم المنطوق في الحكم. قلنا إن سبب المخالفة هو تخلف قيد أو تخلف شرط، قيد من القيود أو شرط من شروط الحكم قد تخلف، فهنا يكون عندي مفهوم مخالفة. ومثلنا على ذلك تجب الزكاة في الغنم السائمة، مفهوم المخالفة لا تجب الزكاة في الغنم إن لم تكن سائمة لأن كانت معلوفة فلا تجب الزكاة فيها. بعدما عرفنا أقسام المفهوم وأقسام مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر شرط مفهوم المخالفة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وشرطه ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره. يبقى بعد ما عرفنا مفهوم المخالفة وعرفنا مثالا له، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شرطا لمفهوم المخالفة. ما هو شرط مفهوم المخالفة؟ شرطه ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم المسكوت عنه. تاني بنقول شرط مفهوم المخالفة ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم المسكوت. بالمثال يتضح المقال. لما نقول مثلا في الغنم السائمة زكاة، يبقى هنا عندي قيد، عندي شرط لوجوب الزكاة، وهو أن تكون هذه الغنم سائمة. يبقى هنا نطق الشارع بحكم، وهو حكم السائمة وأن الزكاة واجبة فيها، وسكت عن حكم الإيه؟ سكت عن حكم المعروفة. لماذا خص السائمة بالذكر؟ إنما خص السائمة بالذكر لنفي الحكم عما سواها. يبقى سبب تقييد بالسائمة هنا علشان ينفي الحكم عن عما سواها زي المعلوفة، ويبين لنا أن المعلوفة لا تجب الزكاة فيها. فده شرط مفهوم مخالفة، ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عما سواه أو عن المسكوت. فلما يأتي ويقول في الغنم السائمة الزكاة، يبقى لماذا نص على السائمة؟ علشان يبين أن المسكوت منفي عنه الحكم. هذا شرط مفهوم المخالفة. مثال آخر، نقول أكرم الطلاب المجتهدين، لماذا نص على هذا الوصف، وصف الاجتهاد؟ علشان ينفي الحكم عما سواهم، فهذا شرط لمفهوم المخالفة. صم شهر رمضان، وهنا أمر بالصيام شهر رمضان، فصوم رمضان واجب، لماذا نص على ذكر شهر رمضان؟ لينفي الحكم عما سواه. ففائدة ذكر صوم رمضان أو السائمة أو نحو ذلك هو نفي الحكم عن المسكوت. لو ظهر عندنا فائدة أخرى غير نفي الحكم، يبقى هنا لا مفهوم مخالفة. قد يسكت عن شيء معين لا من أجل نفي الحكم عنه، إنما لغرض آخر، فهنا لا يمكن أن نعمل مفهوم المخالفة. ولهذا نقول إن ظهر أن للمذكور فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، يبقى هنا مفهوم المخالفة ملغي لا يعمل به. وهذا في مواضع، الموضع الأول أن يخرج اللفظ مخرج الغالب، يبقى هنا سيذكر قيدا، سيذكر شرطا للحكم، لكن لم يذكر هذا القيد أو لم يذكر هذا الشرط من أجل نفي الحكم عن المسكوت عنه، وإنما ذكر هذا القيد لأن هذا هو الغالب من أحواله، وليس المراد به نفي الحكم عن المسكوت عنه. يبقى هنا ذكر القيد لفائدة هو أن غالب حاله كذلك، ولم يذكر هذا القيد لنفي الحكم عن المسكوت عنه. احنا اتفقنا الآن ان شرط مفهوم المخالفة ان هو يذكر هذا القيد عشان ينفي الحكم عن المسكوت عنه. طب لو ذكر هذا القيد لا من اجل نفي الحكم عن المسكوت وانما لغرض اخر لفائدة اخرى، يبقى هنا لا نعمل مفهوم المخالفة. ولهذا بنقول ذكر القيد ان هذا هو الغالب من احواله، وان لا نعمل مفهوم المخالفة. مثال ذلك، قال الله عز وجل ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. المشركون كانوا يقتلون اولادهم في الجاهلية خشية الفقر، فلما ربنا تبارك وتعالى ينهى عن قتل الأولاد خشية الفقر، هل يمكن لأحد أن يعمل مفهوم المخالفة هنا؟ يقول خلاص يبقى المسكوت عنه مخالف للمنطوق في الحكم، فيقول خلاص لو كان قتل الأولاد لا من أجل خشية الفقر فهو جائز. نقول هذا كلام غير صحيح. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى إنما ذكر هذا الشرط أو هذا القيد لا من أجل نفي الحكم عن المسكوت عنه، وإنما لفائدة أخرى. ما هي هذه الفائدة؟ هذه الفائدة هو أن غالب حال الناس في ذلك الوقت أنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر، فقوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق لا مفهوم له، لا مفهوم له يعني لا مفهوم مخالفة له، لأنه خرج مخرج الغالب. ولهذا لو قتل الشخص أولاده خشية الفقر فهذا محرم، وهذا نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى كما في هذه الآية. لو أنه قتل أولاده لغرض آخر ما حكمه؟ ما حكم هذا القتل؟ هو أيضا محرم، ولا يؤخذ من هذه الآية جواز قتل الأولاد لغرض آخر لأن هذا لا مفهوم له. نضرب مثالا آخر، قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نهى عن أكل الربا إذا كان على هذه الصفة، إذا كان أضعافا مضاعفة. هل يفهم من هذه الآية أنه لو أكل الربا لكن بنسبة بسيطة بنسبة قليلة أن هذا جائز؟ لا يفهم منه ذلك. ليه؟ لأن هذه الآية خرجت مخرج الغالب، كانوا يأكلون الربا على هذا النحو فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فهذه الآية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها. يبقى هنا ذكر القيد لا من أجل نفي الحكم عن المسكوت عنه، وإنما من أجل أن هذا هو الغالب. فهذه الحالة الأولى التي فيها لا نعمل مفهوم المخالفة إذا خرج اللفظ مخرج الغالب، فذكر القيد من أجل أن هذا هو الغالب من أحواله لا من أجل نفي الحكم عن المسكوت عنه. الحالة الثانية أن يكون اللفظ مذكور لأنه موافق للواقع، يعني أنه ذكر هذا القيد أو هذا اللفظ لأجل أن هذا هو الواقع لا من أجل أن يبين المسكوت عنه مخالف للمنطوق في الحكم. فظهرت عندي فائدة أخرى، مثال ذلك يقول لمن يؤذي جاره المسلم، يقول لا تؤذي جارك المسلم، جار سوء يسيء إلى جيرانه ويؤذيهم، فجاءه شخص وقال له لا تؤذي جارك المسلم. هل لما يقول لا تؤذي جارك المسلم معنى كده أنه هو بيقول له لكن ائذي جارك الكافر، ولا هو قال ذلك بيانا للواقع أنه يؤذي جيرانه المسلمين؟ قال ذلك بيانا للواقع، فهذا لا مفهوم له، ولأن هنا ذكر القيد لا من أجل إعطاء المسكوت عنه حكما مخالفا، وإنما جاء لفائدة أخرى وهو أنه بيان للواقع. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في ذكر المحرمات من النساء، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة اللي هي بنت الزوج، لو أن رجلا تزوج من امرأة ودخل بها حرمت عليه بنت هذه الزوجة. افترض أن هندا كانت متزوجة من عمرو فأنجبت منه بنتا فطلقت وبانت منه، بعدما طلقت وبانت منه وانتهت العدة جاءها زيد من أجل أن يتزوجها فتزوجها بالفعل، هل يجوز له أن يتزوج من ابنتها بعد ذلك لو أنه طلق أمها؟ لا يجوز. فهذه معنى الربيبة التي نهى ربنا سبحانه وتعالى عن نكاحها. ربنا سبحانه وتعالى وصف هذه الربيبة بوصف، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. هنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر حال الربيبة قال هذه الربيبة التي تحرم على الإنسان إذا كانت في حجر الإنسان، يعني صغيرة تحتاج إلى تربية، هل معنى ذلك أنها لو كانت الربيبة كبيرة كانت بالغة لا تحتاج إلى رباية وتربية وإلى رعاية ونحو ذلك أنه يجوز لزوج الأم أن ينكحها أو أن يتزوجها؟ أقول لا، إنما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك إما لأن هذا هو الغالب أو أنه بيان للواقع، ولهذا لا مفهوم لهذه الآية. فلو كان المنطوق إنما ذكر لأنه الواقع فلا يؤخذ منه مفهوم المخالفة لأن ذكر من أجل ذلك لا من أجل إعطاء المسكوت حكما مخالفا للمنطوق. فهذه حالة ثانية. حالة ثالثة لا يعمل فيها بمفهوم المخالفة فيما لو كان المنطوق قد ذكر جوابا لسؤال، كما لو قيل مثلا هل تجب الزكاة في الغنم السائمة؟ فقال في الغنم السائمة زكاة، فهذا الوصف اللي هو وصف السائمة لا مفهوم له حينئذ. ليه؟ لأنه خرج جوابا لسؤال، فلا دل هذا على أن غير السائمة لا زكاة فيها. وضحت؟ فلو كان قد خرج جوابا لسؤال فلا مفهوم له. مثال آخر، قال قائل هل تجوز الصلاة قائما يعني حال القيام؟ فأجابه فقال تجوز الصلاة قائما. هل يؤخذ من هذا عدم جواز الصلاة قاعدا؟ ها لا. لماذا؟ لأنه خرج جوابا لسؤال، خلاص، فلا يؤخذ منه مفهوم مخالفة. الحالة الرابعة أن يكون قد ترك ذكر المسكوت لخوف تهمة، ترك ذكر المسكوت لخوف تهمة، مثال ذلك شخص قريب عهد الإسلام قال لغلامه بحضرة المسلمين، قال تصدق بهذا على أقرباء المسلمين، وأراد بذلك أقرباءه بالعموم سواء المسلمين أو غير المسلمين، لكنه لم يصرح بغير المسلمين خوفا من التهام بالنفاق. يبقى لما يقول أقربائي المسلمين هل يكون هذا منطوقا ويؤخذ منه أن غير المسلمين لا يعطيهم؟ لا، ليس هذا هو المراد، لأنه قال ذلك خوفا من التهمة، ولم يقل ذلك علشان يقول لا تعطي غير المسلمين شيئا، وإنما قال ذلك خوفا من التهمة. إذن هنا لا مفهوم له. يبقى لو كان قد ترك ذكر المسكوت لخوف التهمة يبقى هنا أيضا لا مفهوم له في هذه الحالة. طيب الحالة الخامسة التي فيها لا يعمل مفهوم المخالفة، أن يكون المنطوق ذكر بيانا لحكم حادثة معينة متعلقة به، فلو كان من أجل البيان حكم حادثة معينة فهذا لا يؤخذ منه مفهوم، وهو أشبه بالحالة التي سبق وذكرناها فيما لو خرج بيانا أو جوابا لسؤال، لا يؤخذ منه أيضا مفهوم مخالفة. زيد عنده غنم سائمة، فقال له قائل في الغنم السائمة زكاة. الأصل عندي أن هذا الذي قاله لا مفهوم له. ليه؟ علشان هذا أراد به أن يبين حكم الحادثة التي هي أمامه الآن، ولم يتعرض لذكر باقي الأحوال أو باقي الصور، ولهذا لا مفهوم مخالفة هنا. يبقى بنقول خلاص المسألة الآن أن شرط مفهوم المخالفة لإعماله ألا يظهر للقيد فائدة سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه، ده شرط مفهوم المخالفة. لو ظهر لنا فائدة أخرى فلا نعمل مفهوم المخالفة في هذه الحالة. هل لما نلغي مفهوم المخالفة لأي فائدة من هذه الفوائد، لأنها مثلا بيان لواقع، أو لأنها كانت جوابا عن سؤال، أو لأن هذا هو غالب الأحوال إلى آخر ذلك، هل يمنع ذلك إعمال القياس الأصولي؟ يعني الآن ألغينا إعمال مفهوم مخالفة، طيب إلغاء مفهوم مخالفة هل يمنعنا من إعمال القياس الأصولي؟ الجواب لا، لا يمنعنا ذلك من إعمال القياس الأصولي، بمعنى أننا يمكن أن نلحق المسكوت عنه بالمنطوق في الحكم إعمالا بالإيه؟ بالقياس، حتى ولو قلنا إن مفهوم مخالفة لا نعمله هنا لأي غرض أو لأي صورة من الصور السابقة. فمثلا قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا لا يدل على جواز قتلهم إذا كان لغير الإملاق. ليه؟ لأن مفهوم هنا ملغي. لكن يمكن أن نقيس المسكوت عنه وهو ما كان لسبب آخر، زي مثلا كراهية الولد، نقيسه على الإملاق، فقوله سبحانه وتعالى لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نقول وبالقياس لا تقتلوا أولادكم إذا كان من أجل الكراهية لتوفر العلة، مفهوم كده؟ فإذا إهمال مفهوم مخالفة لا يمنع من إعمال القياس الأصول، فالعلة عندي هو تحريم إزهاق النفس بالباطل، وهي متوفرة فيما لو أراد أن يقتل ولده للكراهية ونحو ذلك. نرجع لكلام الشيخ رحمه الله، يقول هنا وشرطه يعني مفهوم المخالفة عشان يكون معتبرا، قال ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة. لتخصيص المنطوق، إيه المقصود بالمنطوق هنا؟ يعني القيد. لا يظهر لتخصيص المنطوق بقيد من القيود أو بشرط من الشروط فائدة غير نفي حكم غيره. لو توفر عندي هذا الشرط أعملنا مفهوم مخالفة، ذكر هذا اللفظ أو ذكر هذا القيد أو هذا الشرط من أجل أن يعطي حكما مغايرا للمسكوت عنه، أما لو كان لفائدة أخرى فيهمل هنا مفهوم المخالفة. قال الشيخ رحمه الله تعالى كأن خرج للغالب، يعني كأن خرج القيد للغالب، غالب أحوال غالب الصور هو أن يكون على هذا النحو، يبقى هذه فائدة، وبالتالي لا نعمل مفهوم المخالفة. ومثلنا على ذلك بقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربائب قلنا جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة، والغالب في الربيبة أن تكون في حجر زوج الأم يقوم على تربيتها وعلى رعايتها. لا يدل هذا على أن الربيبة لو لم تكن في حجر الأزواج جاز أن يتزوج منها، لأن هذا هو الغالب. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الأصح، ولما يقول في الأصح معنى كده أن المسألة محل خلاف بين الأصوليين وهذا الأصح المعتمد. وقيل أن هذا ليس بشرط، يعني حتى لو خرج مخرج الغالب يمكن أن نأخذ منه مفهوم مخالفة، لكن هذا ضعيف، والأصح هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال: أو لخوف تهمة، يعني ذكر هذا القيد لا من أجل إعطاء المسكوت حكما آخر، وإنما ذكر هذا القيد خوف تهمة. زي ما المثال اللي ذكرناه، يقول شخص حديث عهد بالإسلام لغلامه بحضرة المسلمين: تصدق بهذا المال على المسلمين، ولم يرد بذلك خصوص المسلمين، وإنما أراد بذلك عموم الناس، وإنما ذكر المسلمين حتى لا يتهم بالنفاق. لا يؤخذ من هذا مفهوم مخالفة أنه لا يتصدق بالمال على غير المسلمين. قال: أو لموافقة الواقع، لو خرج أو ذكر القيد أو ذكر الشرط لموافقة الواقع يبقى هذه فائدة، وبالتالي لا نعمل مفهوم المخالفة. مثال ذلك قول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نزلت هذه الآية في قوم والوا اليهود دون المؤمنين، فجاءت هذه الآية ناهية عن هذه الحال. لا يؤخذ من ذلك جواز موالاة الكفار مع المسلمين، لأن هذه الآية جاءت موافقة للواقع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أو سؤال، يعني كان ذكر هذا القيد لفائدة، هو أنه كان جوابا لسؤال، وهنا أيضا لا نعمل مفهوم المخالفة. قال رحمه الله تعالى: أو لحادثة أو لجهل، يعني كان القيد مذكور لبيان حكم حادث، فهنا أيضا لا نعمل مفهوم المخالفة زيها زي السؤال. قال: أو لجهل بحكمه، يعني كذلك لو كان هذا القيد لأن المخاطب جاهل بالحكم فذكرنا له الحكم لنعلمه ولنبين له حكم هذا الذي يجهله، وليس مرب ذلك إعطاء المسكوت عنه حكما مغايرا. يبقى هنا عندي برضو ظهرت فائدة أخرى غير إعطاء المسكوت عنه حكما مغايرا، ولهذا لا إعمال لمفهوم المخالفة. قال: أو لجهل بحكمه أو عكسه، يعني أو لجهل المتكلم بحكم المسكوت دون حكم المنطوق العكس، كأن يقول مثلا: في الغنم السائمة زكاة، وأنت تجعل حكم المعلوف. لا يكون لذكر السائمة هنا مفهوم، ليه؟ لأن اقتصارك على السائمة لأنك لا تعرف غيرها. يبقى الخلاصة الآن أنه لو لم تظهر إلا فائدة نفي الحكم عن المسكوت عنه يبقى هنا نعمل مفهوم المخالفة، لو ظهرت لنا فائدة أخرى يبقى هنا لا إعمال لمفهوم المخالفة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، يعني لو خصصنا هذا المذكور بالذكر بهذه القيود هذا لا يمنع إجراء القياس الأصولي في هذه الصورة، طالما أن العلة الجامعة قد توفرت. لو قلنا: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فأجيب: في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، فهنا مفهوم السائمة ملغي. لكن هل يجوز أن نقيس المسكوت على المنطوق، يعني نقيس المعلوف على السائمة؟ الأصل عندي أنه لا مانع، الأصل عندي أنه لا مانع. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعدما بين أنه أن هذا لا يمنع من إجراء القياس، قال: فلا يعمه، فلا يعم يعني أي المسكوت لا يعم المعروض، معروض اللي هو اللفظ المذكور يعني. فإن قيل مثلا: الغنم السائمة، الغنم هذا معروض يعني موصوف، والسائمة هذا وصف، وصف هذا يسمى بالعارض، والمعنى أن لفظ المعروض اللي هو الغنم لا يتناول المسكوت، مسكوت عن اللي هو الغنم المعلوف، ولهذا يمكن إجراء القياس، هذا هو الأصح. قال: وقيل يعمه، وهذا خلاف في هذه المسألة،